العدد الأخوة يدخلوا، لكن من دخل أولى بالدرس ممن تأخر، فلعلنا نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد أنهينا في الدرس الماضي الكلام على التلقي من الأشياخ، وذكرنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله أهمية طلب العلم عن الشيوخ والمشايخ، وكيفية الفرق بين طلب العلم من الكتاب وطلب العلم من المشايخ، وذكرنا فيما ذكرنا العبارة التي يذكرها غير واحد من أهل العلم: من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. وذكر الشيخ فيما ذكر أن هذا محل إجماع أو اتفاق بين أهل العلم، إلا ما شد منهم، وذكر منهم علي المصري، أو لم يذكر غيره، علي بن رضوان المصري الطبيب الذي ذكر أن العلم بدون معلم جيد بل قد يكون أجود، ورد عليه علماء عصره ومن بعدهم. وكان فيما ذكر الشيخ رحمه الله أن من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في العلم أو في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. وعلل ذلك الشيخ رحمه الله بأن العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فكما أن المهن والصناعات تحتاج إلى صانع فكذلك العلم. وذكر الشيخ أن هذا هو الأصل في العلم، أن يكون بطريق التلقين والجلوس للمشايخ والأخذ من أفواههم. وذكرنا ذلك مع تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك نقولات لبعض أهل العلم في نفس الكلام. وكان هذا آخر ما ذكرنا في الفصل الثاني، وكنا قد ذكرنا أن الاختبار سيكون في أول فصلين، الفصل الأول والفصل الثاني، وهي آداب طالب العلم في نفسه وكيفية الطلب. وكنا قد توقفنا عند الفصل الثالث، وهو آداب الطالب مع شيخه. وقبل أن أبدأ في الكلام عن أو ندخل في هذا الفصل، احنا كنا ذكرنا الفصل الماضي أن أو المحاضرة الماضية أنه سيكون الاختبار الأسبوع القادم، فأنا إن شاء الله برأيي بما أنه فقط الفصلين الأولين أن يكون الاختبار الأحد القادم. فلو دونتم عندكم أن الاختبار الأول إن شاء الله، وسيكون الاختبار من 25 درجة، سيكون إن شاء الله يوم الأحد القادم في نفس موعد محاضرتنا. وأنا كنت أتصور وأتوقع أن يكون هناك يعني طريقة للاختبارات في الجامعة، بحيث يعني يكون هناك اختبار حضور للطالب أو يكون هناك مراقبة، لكن ذكروا لي أنه لا يوجد مثل هذا. فلذلك والله أعلم الأنسب لقياس فهم الطالب ووضع درجة له حتى تكون منطقية وتكون يعني موضوعية، أن يكون الاختبار شفويا. فإن شاء الله الاختبار سيكون يوم الأحد القادم في نفس موعد المحاضرة، ويكون شفوي. كيف شفوي؟ نسأل مباشرة هكذا ونحن في المحاضرة، نقول يا فلان، ونعطيه سؤالا أو سؤالين وتوضع له الدرجة مباشرة. فكونوا جاهزين إن شاء الله لاختبار يوم الأحد القادم بهذه الطريقة. وأريد أن أسمع منكم الآن إذا أحد عنده اقتراح أو استشكال فليتفضل به الآن، حتى يعني نتفق على ذلك، ويكون الاختبار يوم الأحد القادم إن شاء الله بهذه الطريقة. فمن عنده شيء يتفضل، سأترك لكم المجال بحدود دقيقتين أو ثلاثة نناقش هذا الموضوع، وإلا فالحمد لله يكون خلص اتفقنا على ذلك. فما رأيكم؟ بإمكانكم الكتابة إن كان أحد عنده شيء، أو إذا أراد أن يتكلم صوتيا فليتفضل. طيب، إذا معنى الكلام أنه ما في شيء، إذا اتفقنا بإذن الله. طيب، أعيد ولعلي أرسل ذلك على المجموعة في نهاية المحاضرة. الاختبار سيكون يوم الأحد القادم، وسيكون الاختبار شفويا في نفس موعد المحاضرة. يسأل الطالب سؤالا أو سؤالين، وبناء على إجابته تكتب درجته. لا، الجميع كهذا كهكذا كما نحن الآن في الغرفة. يعني ممكن مثلا نقول لك الآن أذكر لي أدبين من أدب الطالب مع شيخه مثلا. طبعا نحن لسه ما أخذنا أدب الطالب مع شيخه، بس فرضا. أو نقول له أذكر الدليل الذي ذكره الشيخ على كذا، أو بماذا علل الشيخ أن أخذ العلم من الأشياخ مقدم على أخذ العلم من الكتب؟ هل هذا محل إجماع أم شذ منه بعض الناس مثلا؟ من الذي شذ وكيف رد عليه ومن رد عليه؟ هذه أمثلة مثلا. فتسأل مباشرة، يختار الطالب أولا، نقول له قم مثلا يا رامي وأجب عن السؤال التالي أول والثاني، ثم يختار غيره وهكذا. من كان عنده مثلا شيء يتأخر يدخل، الذي يدخل أولا إن شاء الله هو الأحق بالسؤال، ومن انتهى له أن يغادر. من أجاب على أسئلته له أن يخرج وخلاص الحمد لله انتهى، وأما من بقي حتى ينتهي. هذه الطريقة إن شاء الله، هل هي واضحة للجميع؟ إن كانت واضحة ممكن تكتب رقم واحد فقط وترسله في الشات، أعلم أنها وصلت للجميع. ماذا عن البقية؟ الحمد لله، أنا أخشى أن بعض الطلاب فاتحين وذاهبين، فاتحين الغرفة ويذهب ليقضي أعماله. الآن هذا يوضح لنا من متابع من يفتح الجهاز ويذهب. طيب، نعم، وصلت من 1 2 3 4 5 من الطلاب، 6، وعندنا 2 4 6 8. طيب الحمد لله، إذن بالجملة الأمور واضحة، إذن نكون جاهزين، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يكون الاختبار في الفصلين الأولين يوم الأحد القادم، ويكون الاختبار شفويا. طيب، السلام عليكم شيخنا. سلام ورحمة الله. سمير عبد النافع شيخنا، الله يبارك فيكم. حياك الله دكتور سمير، حياكم الله. في بعض الأكاديميات الإلكترونية بتحط الاختبار على نموذج رابط وبيحطوا له مؤقت زمني، بهذه الطريقة بيضمنوا أنه زمن هذه الأسئلة يكون مضبوط ضمن هذا الزمن وليس زمن مفتوح، والرابط يحدد له أيضا وقت. يعني يطلق للمجموعة على وقت من ساعة كذا لساعة كذا، اللي بيدخل على الرابط له مدة مثلا 20 دقيقة للإجابة على هذه الأسئلة، إن كان دارس بربع ساعة بيخلصها. ويعني هذا أحد الاقتراحات، ما أدري جنابكم أعلم يعني. وهذا اقتراح جيد، لكن يعني مشكلته الوحيدة إن شاء الله الثقة بالشباب موجودة، مشكلته الوحيدة أنه لا يأمن أنه يفتح الكتاب ونحو. أما إن كان والله هي فكرة جيدة، إذا كان أنت ممكن تتطوع إن شاء الله بتفعيلها، ممكن أتواصل معك وأرسل لك الأسئلة ونفعلها. ما تراه مناسب شيخنا، أنا ما عندي أي مشكلة إن كانت طيب خلاص الفكرة. لعلي نعم طيب فضل. أتواصل مع جنابك ونرى الأفضل إن شاء الله. خلاص أبشر، لعلي أتأمل إن شاء الله أنها فكرة جيدة ثم نناقشها بإذن الله ثم نخبر الأخوة. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله بكم وإياكم، بارك الله فيك وحفظك الله. طيب أحد عنده يا إخوة، أحد عنده سؤال أو استفسار يتعلق في الفصلين السابقين مادة الاختبار قبل أن نبدأ بالفصل الثالث؟ إذا أحد عنده سؤال كون الاختبار في المحاضرة القادمة فليتفضل، وإن لم يوجد أسئلة إن شاء الله بدأنا في الفصل الثالث، ولن تكون محاضرة اليوم داخلة في الاختبار يوم الأحد، إنما نجعلها للاختبار الثاني. فمن عنده سؤال أو استفسار حول الفصلين السابقين يتفضل. طيب إذا نكمل إن شاء الله الفصل الثالث، وهو ما يتعلق بآداب طالب العلم مع شيخه. طبعا ناسب أن يجعل الشيخ هذا الفصل بعد ذاك الفصل، لأنه تكلم عن تلقي العلم عن الأشياخ وذكر أن هذا هو الأصل، فبما أنه جعل الأصل في طلب العلم التلقي عن الأشياخ ناسب أن يذكر طالب العلم بأدبه مع شيخه، فهذا ترتيب طيب مبارك من الشيخ بكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. وذكر أول هذه الآداب رعاية حرمة الشيخ، فقال رحمه الله: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، وهذا كما ذكرنا بناء على التقرير الذي قرره الشيخ رحمه الله في الفصل الماضي. قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، لأن يا إخوان الأمر بهذا عندما ترعى حرمة الشيخ وكذلك تتأدب معه وتجله وتوقر، ليس فقط هذا لشخص الشيخ، وإن كان يستحق شخص الشيخ منك هذا لأنه متفضل عليك، من علمك فهو متفضل عليك، ولكن لأمر آخر، للعلم الذي في صدر هذا الشيخ يجل ويحترم، لعلمه الذي في صدره، لأن الشيخ ما الذي يحمله في صدره؟ العلم، هذا العلم الشرعي المبارك المبني على قال الله قال رسوله، والله عز وجل لما قال في كتابه قال: فاسألوا أهل الذكر، سماهم أهل الذكر، والذكر هو القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك الذكر، وكذلك في الآية الأخرى قال: نزلنا إليك الذكر لتبين إليهم. بعض أهل التفسير قال هذه السنة، فإذا الذكر القرآن والسنة، فإذا يحمل هذا في صدره، إذا يوقر لأجل هذا، لأجل ما يحمله في صدره من قول الله عز وجل وقول نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن قال: فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك. طبعا هذا تمهيد من الشيخ بكر رحمه الله لما سيذكره من آداب يتأدب بها الطالب مع شيخه، فقدم لها ومهد لها بهذا التمهيد: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع. احنا سنذكر نقرأ تعليق الشيخ ابن عثيمين، لكن نعلق على بعض الأمور التي لم يعلق عليها الشيخ رحمه الله. حسن السؤال، ذكر أهل العلم أن حسن السؤال نصف العلم. من أحسن طرح السؤال والاستشكال على الشيخ حصل العلم. فحسن السؤال وحسن صياغته هي طريق العلم. فقال: حسن السؤال والاستماع. بعض الطلبة إذا جلس مع شيخه يتكلم أكثر من الشيخ، هذه ليست طريقة المستفيد، بل تحرص أن تقلل الكلام ليتكلم الشيخ بأكبر ما يكون حتى تستفيد، لأنه غالبا ما يتكلم به الشيخ كله فوائد، فأنت تحرص أن تقلل من كلامك لتزيد من وقت الذي يتكلم فيه الشيخ. فحسن الاستماع كذلك. قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يعني لما تتصفح الكتاب أمام الشيخ، حسن الأدب في تصفح الكتاب أي طريقة فتح الكتاب. بعض الناس، بعض الطلبة ممكن يفتح الكتاب بطريقة فيها عنف، فيها شدة، فهذه ليست من الأدب أمام الشيخ، وكذلك ليست من الرفق مع الكتاب، فقد تتلفه. لذلك قال: حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه أي أمام الشيخ، ومع الكتاب أي أيضا يتلطف في الكتاب حتى يترفق به ولا يتلف. وترك التطاول والمماراة أمامه سواء معه أو مع غيره بحضوره. يعني لا، ليس من الأدب أن يتمارى الطلاب بحضور الشيخ فيما بينهم، أو يتطاول بعضهم على بعض فيما بينهم، فضلا عن أن يكون ذلك مع الشيخ. وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. التقدم عليه بكلام أي أن لا يتقدم بالكلام عليه. قد يسأل الشيخ فيتكلم أحد الطلاب أمامه، يعني يتقدم عليه في الإجابة. يسأل الشيخ فيقوم أحد ويقول له: الشيخ يعني هذا الطالب قصده كذا وكذا وكذا. هذا ليس من الأدب. كيف عرفت أن الشيخ لم يفهم السؤال ولم يفهم قصده حتى تبين القصد؟ لو الشيخ قال: ما فهمت مرادك، ثم أنت استأذنت وقلت: لعل قصده كذا وكذا، نعم. أما أن تتقدم على الشيخ فهذا ليس من الأدب. قال: وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير. يخرج من المسجد تسابق وتخرج قبله، يدخل إلى المسجد تسابق وتدخل قبله، هذا ليس من الأدب، بل تفتح الطريق وتجعل الشيخ يدخل قبلك أو يخرج قبلك. إذن عدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. إكثار الكلام عند الشيخ ليس من الأدب، بل تنصت وتجعل كلامك قليلا بقدر الحاجة. أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، يعني أثناء الدرس تقاطع وتداخل، هذا ليس من الأدب، إلا إن وجد شيء لا بد منه فتستأذن وتقول: يا شيخ لعل كذا وكذا. ولا يكون هديك مقاطعة الشيخ في درسه. أو الإلحاح عليه في جواب، قد يرى الشيخ أو يعني يظهر له أن لا يجيب على هذا السؤال، أو أنه يحتاج إلى تأمل فيطلب التأمل للسؤال، أو أن لا يجيب، فلا تلح عليه يا شيخ، قل: لا يا شيخ بدنا جواب الآن، وهذا شيء ضروري لابد من جواب. لا تلح على الشيخ، إن أجاب فالحمد لله، وإن لم يجب فأمهله حتى يرى أنه يجيب. وتجنبا الإكثار من السؤال، هذا كذلك ليس من الأدب كثرة السؤال. لذلك سبحان الله نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه كانت أسئلتهم قليلة، حتى أن هناك من عدها، يعني الأسئلة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة معدودة تعد على الأصابع. وكانوا يمتثلون قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن من أعظم الناس جرما أن يسأل أو يحرم الشيء بسبب مسألته أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتجنبون السؤال، لذلك كانوا يقولون أو ينقل عن بعضهم كان يعجبنا الأعرابي يأتي فيسأل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد يتلهف الأسئلة والأجوبة حتى يستفيد، فيريد غيره أن يسأل. فإذا الإنسان يتجنب الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، يعني إذا كان في ملأ كبير وهناك أناس لا تكون تكثر الأسئلة بحيث سؤال وراء سؤال وتكثر على الشيخ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملأ. نعم، فيحذر الإنسان من هذا ولا يسأل إلا عن ما يحتاج أو ما يرى أن الناس تحتاجه فيسأل ولا يكثر. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قائلا آداب الطالب مع شيخه من أهم الآداب لطالب العلم. نعم، احنا ذكرنا أن هناك آداب كثيرة لطالب العلم، آداب لطالب العلم في نفسه ومرت معنا، وآداب لطالب العلم مع شيخه، وآداب لطالب العلم مع زملائه وأقرانه. فالشيخ يقول آداب الطالب مع شيخه من أهم الآداب، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها عناية خاصة، ومنها أن يعتبر شيخه معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. وهذا يا إخوان مهم جدا، الإنسان لابد مدام ارتضى أن يجلس لهذا الشخص ويطلب منه العلم فلا بد أن يثق بعلمه وإلا لا يجلس عنده. فإذا جلس عنده واثقا بعلمه فلا بد أن يعتبر الشيخ معلما ومؤدبا، لأن الشيخ لابد، وهذا قلنا الفرق إخوان ومما ذكرنا من الفروق وميزات الطلب عند المشايخ عن طلب العلم من الكتاب، أن الكتاب لا يعلمك الأدب ولكن الشيخ يعلمك الأدب. فأنت تجلس معتبرا هذا الشيخ معلما لك في العلم ومربي لك في الأدب، وهذا يا إخوان من يعني أهمية وميزات طلب العلم عند المشايخ. لذلك يذكر عن بعض السلف قال جلست عند فلان أتعلم منه الأدب قبل العلم، وقال جلست فلان من المشايخ 20 سنة أخذ من سمته وأدبه قبل علمه، ويقول استفدت من سمته وأدبه قبل علمه. وهذا كثير في نقولات التلاميذ عن المشايخ. لذلك الإنسان ينتبه أن الشيخ معلم ومربي مؤدب، وهذا يعني مهم جدا. وأنا رأيت بعض المشايخ كان يعني لا يترك شيء من تصرفات الطالب لا ينبه عليه إذا حتى يؤدبه، فإذا قطع الطالب الحلقة وخرج منها من وسط الحلقة ليأخذ كتاب أو ليخرج نبهه الشيخ قال لا تقطع الحلقة إنما أخرج من خلفها وغيرها. قد يجلس يأتي طالب علم من المسجد مسرع ثم يجلس ليدرك الحلقة فيقول له الشيخ قم صلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا. فيعلم ويربي ويؤدب الشيخ، فأنت تستحضر ذلك وأنت جالس أنه هذا معلم يعلمك العلم ومربي يربيك ويلقيك الأدب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين أي العلم والتربية فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. يعني إذا كنت تعتقد أن شيخك ليس بمربي، هذا اعتقادك سيمنعك من إيش؟ من أخذ أو الاستفادة الفائدة المرجوة. فإذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟ فأي مسألة ترد على لسان الشيخ لن يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهو خطأ في التقدير من وجه وخطأ في التصرف من وجه آخر. هذا الفعل خطأ في التقدير يقول الشيخ، أما كونه خطأ في كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ لن يجلس للتعليم إلا وهو رأى أنه أهل. وأنت أصلا يا طالب العلم لا تجلس عند الشيخ إن كنت لا تعتقد أنه أهل للتعليم. وإحنا ذكرنا في المحاضرة الماضية أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى قال إن هذا العلم دين فانظر ممن تأخذ دينك. فلا تجلس إلا عند من تثق بعلمه ودينه. فإن وثقت بعلمه ودينه بحيث أنك سألت وزكوا أهل العلم قالوا هو أهل للتدريس والتعليم فاطرح أي شيء جانبا حتى تستفيد من الشيخ، لأن الشيخ لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، والتلميذ أيضا لم يأتي لهذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل. وأما كونه خطأ في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج، كلام الشيخ عن ماذا؟ أي مسير وأي منهج؟ أنه يكون التلميذ عنده شك في أن الشيخ معلم ومؤدب. قال إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج يكون علمه مبنيا على شفا جرف هار، لأن نفسه قلقة وليس واثقا كل الثقة في الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. يضيع عليه الوقت لأنه في كل مسألة لا يثق بالشيخ بطرح هذا، ما فيذهب يسأل عنها ويفتش، وقد يتصل بغيره ويقول الشيخ ذكر كذا وكذا، فهذا يتعب نفسه ويضيع وقته. نعم قد يخطئ الشيخ لا في بأس، وإن كان الطالب العلم وصل إلى مرحلة يستطيع أن يرجح ويرجح بين الأقوال لا بأس، حتى لو أخطأ الشيخ. لا يوجد شيخ يا أخوان لا يخطئ، لا يوجد شيخ لا يذكر مسألة مرجوحة والراجح عند غيره. لذلك هذه من فوائد أن يأخذ العلم عند أكثر من شيخ، فعندما يجلس عند شيخ ثم يجلس عند آخر قد يتبين له بعض الأشياء اللي عند الشيخ السابق وهكذا، وكلها فوائد. لكن لا يجلس قلقا عند الشيخ وليس عنده ثقة به ويضيع وقته ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ رحمه الله الشيخ بكر بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، قال الشيخ ابن عثيمين سبق الكلام عليه وأنه يرى أنها لابد من القراءة على الشيخ. نعم مر معنا في الفصل الماضي أن القراءة على المشايخ والتلقي والتلقين هو الأصل في العلم، لا قراءة من الكتب. ثم قال المؤلف أي الشيخ بكر لابد من شيخ نتقن عليه مفاتيح الطلب، لابد من شيخ تتقن عليه أنت يا طالب العلم مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. قال كل هذا صحيح، فإذا كان الطالب يمر بشيخه يقول شيخ، طبعا قبل ذكر كلام شيخ ابن تيمية يا أخوان، كيف نتخيل ونتصور طالب يطلب العلم عند هذا الشيخ وقد يكون هذا الشيخ علمه أساسيات العلم بعد أن كان يجهلها، ثم يطعن بهذا الشيخ في ظهره أو يتكلم فيه ويلمزه ويذكره بما يجرحه فيه، كيف هذا؟ هل يتصور هذا؟ لا هو من المعروف وحفظه، ولا هو من حفظ حق الشيخ الذي علمك هذا بعد أن لم تكن تعلم، والله المستعان. ويقول الشيخ ابن عثيمين إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم فهل هذا من الأدب؟ إذا كان هذا ليس من الأدب مع عوام الناس وأحد الناس إذا مريت بأحد ولم تسلم، فهل يكون هذا من الأدب إذا مررت مع شيخك أن لا تسلم؟ الشيخ رحمه الله يقول إنه ليس من الأدب، فإذا حاذى شيخه مر السحاب وعجل ليدركه، ونحن نذكر عندنا عندما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، لا شك في هذا هو الأدب مع الشيخ. بل يفرح طالب العلم إذا رأى الشيخ وينتظر، ليس فقط ينتظر حتى لو الشيخ تكلم مع أحد ومر يعني وتأخر، ينتظر حتى يمر الشيخ ليكسب السلام عليه، فهذا من الأدب مع الشيخ أنه يعني يسلم عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين فمثلا إذا كان عند دخول المسجد نمكنه من الدخول قبلنا، هذا من الأدب. وقد يكون إخوان الشيخ أصغر منك يا طالب العلم، وإحنا رأينا بعض المشايخ صلى الله عز وجل أن يحفظهم ويرحم من مات منهم كان أصغر سنا من بعض طلبته، ومع ذلك الطالب من الأدب يقدم الشيخ ولمكانة الشيخ ولمكانة ما يحمله من العلم، فقد يكون الشيخ أصغر منك سنا لكنه أكبر منك قدرا بما عنده من علم. قال إذا كان عند دخول المسجد نمكنه من الدخول قبلنا، والشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وهو يعرف ويشتهر بتواضعه وهضمه لحقه صلى الله أن يرحمه، قال وأنا لا أريد من طلابي أن يقفوا لي وأدخل قبلهم، فأنا أسمح به إن كان حقا لي، لكن أريد إفشاء السلام الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. يعني هذا لا يسمح به الشيخ، كيف تمر عن شيخك ولا تسلم عليه؟ وقد أعجبني أحد الأخوة يقول الشيخ، فقد كان يمر بأحد من طلب من لا يمر بأحد من طلبة ولو كان بعيدا إلا ويسلم عليه، وهذا طيب، نعم لا شك. هذا إخوان إفشاء السلام من الأمور المستحبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم تحاب، وهي مفتاح لدخول الجنة بإذن الله. قال فينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الآداب. نعم، إذا كان مع أقرانه فمع شيخه من باب أولى. ثم قال المؤلف خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. هذا صحيح، اجلس جلسة المتأدب فلا تمد رجليك بين يديه، يعني هذا سوء أدب. وسبحان الله إخوان، من لم يتأدب عند العلماء والمشايخ تجد أنه لا ينتبه لهذا. تجلس إذا جلس في درس مثلا يجلس يمد رجليه ولا يتكئ ولا يتثاءب بصوت مرتفع، كل هذا ليس من الأدب لأنه لم يتأدب عن شيخ. وهذه من الأمور اللي قلناها من آفات طلب العلم في الكتب، تجد عنده جفوة وعدم أدب وعدم تقدير لهذا الشيخ وعدم احترام، لكنه لو داوم على الجلوس عند المشايخ والعلماء أدبوه بهذا الأدب. فقال لا تمد رجليك بين يديه لأن هذا سوء أدب. وكلكم تعلمون إخوان حديث جبريل الطويل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بداية الحديث لما أتى قال الحديث خرج علينا إيش رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، إيش قال؟ قال حتى جلس فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. يعني شوف جبريل أتى على هيئة بشر وضع يديه على فخذيه نفسه، هذا من الأدب، تأدب طالب العلم مع العالم. وأتى مستفسرا سائلا عن الدين جبريل، فجلس هذه الجلسة جلسة طالب العلم المتأدب، يضع يديه على رجليه ويضم ركبتيه جالس بتواضع لأنه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه. فإذا يحرص على جلسة المتأدب. قال فلا تمد رجليك بين يديه لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكئا فهذا سوء أدب، لا سيما في مكان الطلب، في مكان الطلب وأنت في الحلقة وأنت في الدرس. أما إذا كنت في مكان آخر، يعني قد يخرج طالب العلم مع شيخه في رحلة في نزهة، هذه يتهاون ويتساهل فيها ما لا يتساهل في الدرس، فيعني قد يكون في هناك يعني سماح للشيخ بأن يتكئ الطالب أو يجلس جلسة، لأنه ليس في جلسة طلب علم إنما جلسة يعني تبسط مع الشيخ أو نزهة. هذا الذي يعني الشيخ والله أعلم. وكذلك لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، بل تحدث لي تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع، لأن إخوان قد يكون حق الشيخ والعالم كحق الأب أو أكثر. فأنت لما تتحدث تحدث معاه كما يتحدث الابن مع أبيه، ولا يعني تتكلم بصوت مرتفع أو تخطئ الشيخ أمام الملأ وتقول للشيخ أنت قلت كذا وكذا مثلا في الدرس الماضي. يقول الشيخ لا أنا ما قلت كذا، لا أنت قلت، هذا خطأ، هذا ليس من الأدب. لكن إذا رأت الشيخ تكلم بشيء ثم خالف نفسه في الدرس هذا قل لعلك الشيخ إذن هي سبق لسان كانت في الدرس الماضي، لعلي الشيخ أنا ولعلي ممكن أنا وهمت أو لم أسمع، لعلي سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. فيتأدب في الكلام معه ولا يباشره بالتخطئة أو برفع الصوت ونحوه. وقوله وحسن السؤال والاستماع، أو وحسن السؤال والاستماع، أي إذا سأل يسأل بهدوء ورفق ويقدم لسؤاله ببعض الدعاء للشيخ، هذا طيب. فكما ذكر الشيخ وهذه منتشرة هنا في هذه البلاد وهي طيبة، يقدم السائل دائما عند سؤال الشيخ يقول شيخنا أحسن الله إليك ماذا تقول بكذا وكذا، غفر الله لك، زادك الله من فضله، يعني يقدم بدعاء للشيخ وهذا طيب. يقول له أحسن الله إليك، ما هي شروط الصلاة، وهكذا. وحسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك ومعلمك. يعني لا تنشغل عنه، أنصت واستمع، ولا تشرد بذهنك خارج ما يقوله الشيخ، فاستمع وأحسن الاستماع، ولا تكن جالسا ببدنك وقلبك مشغول بغير الدرس. الآن من الآفات اللي ابتلي فيها الناس الجوالات، وتجد سبحان الله الوقت الذي يقضيه على الجوال وقت طويل جدا. لكن لا تجعل أيضا وأنت في درس الشيخ وفي حلقة الشيخ تعبث في الجوال، هذا ليس من الأدب. فاجعل جوالك مغلقا في هذه الساعة أو على الصامت بحيث أنك لا تنشغل به، فكيف تعبث في الجوال أو تنشغل به والشيخ يتحدث ويحدث؟ هذا ليس من الأدب. لذلك لا تكن جالسا ببدنك وقلبك مشغول بغير الدرس، فإن هذا يفوت عليك خيرا كثيرا، فوقت جلوسك لابد أن يكون مملوكا للدرس، فكيف يذهب الطالب بقلبه يمينا ويسارا؟ لذلك لابد الإنسان طالب العلم إذا أراد أن يستفيد أن يفرغ قلبه هذه الساعة التي يجلسها للدرس، يفرغ قلبه وذهنه لهذا الأمر، فلا ينشغل بغيره. أما إذا جعل مثلا الجوال كل ما رن يريد أن يرد على الاتصال يقول له مثلا كذا وكذا ويجيبه، هذا لم يحضر الدرس ولم يستفد، وكذلك لم يتأدب بآدابه. فالإنسان يوطن نفسه على الاستفادة من هذه الساعة استفادة كاملة بحسن الاستماع وعدم الانشغال. قال: وليس من علامات حضور القلب تشخيص العين، لكنه قد يكون قرينة، وإن كان قرينة هشة لكنها أحسن من النظر في كتاب ولا تحس أنه معك. يعني الإنسان أحيانا تكون عينه شاخصة، واضح أنه سرحان ما هم منتبه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعرف بأنه دائما يدقق على الطلبة ليجعلهم ينتبهوا، حتى أنه أحيانا يكون معه هذا مثل مسدس الماء، إذا لقى من طالب نوم خصوصا في الفجر أو عدم انتباه يرشه بالماء الشيخ حتى ينتبه. وأحيانا الشيخ يوقف الطالب ليسأله، يقول له: أنت قم، ماذا قلنا منذ قليل؟ كيف قسمنا أقسام التوحيد؟ ماذا ذكرنا عن قول الشيخ محمد؟ حتى يبين للطالب أنه منتبه أو غير منتبه، وحتى ينتبه غيره. يقول لك: الآن الشيخ يسألني ويوقفني أمام الناس، فينتبه الطالب. لذلك ينبغي أن يكون مستمعا ومنتبها. وقوله: حسن الأدب في تصفح كتاب أمامه مع كتاب. إذن أشار المصنف إلى أدبين مع الكتاب في وجود المعلم. الأول: إذا تصفحت الكتاب أن يكون برفق تأدبا مع الشيخ قبل أن تكون رعاية للكتاب، فلا تتصفحه بعنف أو تفتح الصفحات بصوت. والثاني: رفقا بالكتاب لئلا يتمزق، ولهذا قال: أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارة أمامه. التطاول ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر يقول الشيخ ابن عثيمين، لكن النفس تشعر بأن السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن وقد يكون لفراسة. يعني كما ذكرنا أحيانا الطالب يقول للشيخ مثلا يسأل والشيخ يجاوب، يقول له: لا يا شيخ كذا كذا كذا، ويعني يكون فيها نوع من التطاول، هذا ليس من الأدب. والممارة معناها مجادلة الشيخ، وصورتها: إذا سأل السائل فأجاب الشيخ، قال السائل: وإذا كان كذا، يصبح يعطي مداخل على الشيخ، الشيخ أجاب وانتهى، فيقول له: طيب يا شيخ إذا كان كذا كذا، فيقول له الشيخ: كذا، ما يتغير الحكم، فيقول له: طيب إذا كان كذا وكذا، فيصبح يجادل الشيخ وكأنه يريد أن يقول له أن قولك هذا ضعيف أو ركيك أو على الأقل أنا لا أقتنع به، هذا ليس من الأدب. فيسأل السائل عن مسألة من المسائل فيجيب العالم، ثم يأتي بمسألة فرضية ويقول: أرأيت كذا أرأيت كذا، فهذا من الممارة. ويذكر في أثر عن ابن عمر: جاء شخص فسأله فأجاب ابن عمر، قال: أرأيت كذا أرأيت كذا، فقال له ابن عمر: ضع أرأيت على ذلك الكوكب، خلاص لا تصل على أرأيت أرأيت، واضح الكلام، سؤال وجواب. أما أرأيت أرأيت هذه لا تنبغي. قال: أما الشيء الذي يمكن إيراده وهو صحيح فهذا واضح أنه يريده لأجل إزالة الإشكال، هذا لا بأس به. يعني يا شيخ كأنه بأدب يعني يرى أنه في إشكال في الموضوع، يرد إيرادات على فتوى الشيخ أو جوابه فيستشكل بأدب، هذا لا بأس به، خصوصا إن كان طالب علم عنده علم ويحسن الاستشكال، ونيته أن يرفع الشيخ الإشكال أو أن يتأمل قوله ورأيه. طبعا إذا كان الشيخ يرى ذلك خلاص هذا يكون ثابت ثبوت عجيب. أنا أذكر مرة في درس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الرياض، وسئل الشيخ وأنا كنت في الدرس، يعني سئل عن الوضوء بماء البرادة التي تعد للشرب في خارج المسجد عادة، فهذه برادة ماء للشرب وقد يكون مكتوب عليها ماء للشرب فقط، فسئل الشيخ عن التوضؤ فيها، فالشيخ قال لا يجوز الوضوء فيها والصلاة باطلة. الشيخ بن باز رحمه الله قال لا يجوز الوضوء فيها، وإذا توضأ منها وصلى فالوضوء باطل والصلاة باطلة. فكأن ذلك شق على بعض الطلاب اللي سألوه، كان منهم يعني ناس تعرف كبار بالعلم مثل الشيخ عبد العزيز الراجح الآن موجود وغيره من كبار طلاب الشيخ، فأخذوا يراجعوا الشيخ كيف يا شيخ تبطل صلاته وهو توضى وضوء. الشيخ قال هذا ماء مغصوب، أنه هو معد للشرب وأنت توضأت به ولا يسمح لك واقف هذه البرادة، قال للشرب فقط. الشاهد أن الشيخ أصر على هذا القول واستسكلوا أكثر مرة ثم قال لهم هذا الجواب، هذا جوابي رحمه الله. وقوله عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، قال فلا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير، ومن صور ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا يريد أن يخرج من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، مر أمام الشيخ ليأخذ الحذاء، وهذا موجود يا إخوان، تلاقي بسابق يريد يأخذ الحذاء ويمشي، لا هذا ليس من الأدب، اترك الشيخ يخرج ثم خذ حذاءك والحق به. قال الشيخ هذا تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ أيضا، كأنه يقول لشيخي انتظر حتى أعبر وأمر، وهذا ليس من الأدب. وقوله أو إكثار الكلام عنده، إكثار الكلام عنده أي عند الشيخ فيه سوء أدب من الطالب، لكن المجالس تختلف، إذا كان مجلس جد فلا يكثر الطالب من الكلام، لكن إذا كان مكان نزهة كما ذكرنا يا إخوان حتى في الجلسة تختلف في الدرس عن مكان نزهة، قال الشيخ فإذا كان مكان نزهة فلا بأس أن يأتي أحد الطلبة ويكثر الكلام ويؤنس صدر الشيخ وصدر الحاضرين، وهذا موجود إخوان، يعني يعفى عن الجلسات هذه ما لا يعفى بغيرها من الطلب، فقد يكون الشيخ في درسه يختلف عن في النزهة، في النزهة قد يفرح الشيخ أن الطالب يعني يفرح الشيخ أو يضحكه بالمشروع من الكلام حتى لو أكثر وأخذ يعطي النوادر والقصص والكذا، فهذه ترفه عن الشيخ، لأنه الشيخ ما ذهب للتنزه إلا أراد أن يرفه عن نفسه وعن طلبته، فلا بأس بذلك. وقوله أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، وهذا كما قلنا يقاطع الشيخ، يداخل الشيخ يتكلم فيأتي ويقطع الكلام، هذا ليس من الأدب ولا يصح هذا لا في الدرس ولا خارج الدرس، يعني حتى في النزهة الشيخ يتكلم لا تقاطعه، من الأدب أن لا تقاطع، فما بالك إذا كان المقاطع شيخك، لا اتركه يتكلم ويعني ينهي كلامه ثم داخل. وقوله أو الإلحاح عليه في جواب، هذا ذكرنا الإلحاح بالجواب هو أن يسأل فيقول له الشيخ انتظر أو دعني أتأمل أو لعلي أتيك به، ثم يقول يعيد عليه السؤال يكرر يا شيخ إذا سمحت. وبعضهم إخوان وأنا رأيت هذا يعني تجعل مثلا الأسئلة في نهاية الدرس كتابة، فتأتي الأسئلة مكتوبة، الشيخ يقرأ السؤال وقد يقرأ سؤال فيعيده، لا يريد أن يجيب على هذا السؤال الشيخ، فتأتي ولا يأتيك بورقة أخرى هذا الرجل أو هذا الطالب، يا شيخ هناك سؤال لم يقرأ، شيخ أرسلت سؤال، بعضهم يقول أسألك بالله أن تجيب، هذا ليس من الأدب، لا تلح. الشيخ لو رأى مصلحة في جوابي أجاب، ولما رأى المصلحة في عدم الإجابة لم يجب. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين الصواب إذا قال الشيخ انتظر فانتظر حتى يقول لك ما سؤاله ولا تلح عليه. وقوله متجنبا لإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال وقد يكون في غير موضوع الدرس حتى يقول له الشيخ له لا تكثر. نعم بعض الطلاب يخرج الدرس عن موضوع، مثلا الدرس في العقيدة والشيخ يشرح في مسائل في العقيدة في الأسماء والصفات فيرفع يده يا شيخ إيش حكم من نسي الوضوء وتذكر بعد أن صلى، هذا موضعها؟ وإن كانت عارضة قد يتجاوز عنها لكن لا تكثر من هذا، فهذه علامة قلة فقه عند الطالب. وقوله لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، يعني إذا كان مجلس فيه ملأ كثير هذا ليس بطيب، وهذا صحيح. فإذا كان العالم في مجلس كبير وتسأل وتسأل وتكرر السؤال وتكثر من الأسئلة فهذا قد يصيب الشيخ بالملل. يقول الشيخ بعض الناس يكثرون من الأسئلة على الشيخ حتى على المائدة، فيسأل الأول وإذا انتهى بدأ الثاني يسأل وإذا انتهى بدأ الثالث يسأل وهكذا، فيخرج الشيخ لم يأكل من الطعام لأنه انشغل بالأجوبة. وهذا يا إخوان الله مشاهد عاصرته مع كثير من المشايخ، يعني الشيخ يوضع له العشاء تكريما له فيأكل الطلاب ولا يأكل الشيخ. بسبب ماذا؟ مباشرة بعد أن جلس الشيخ على الطعام، يا شيخ مرت في مسألة كذا ويسأل والشيخ يجيب، ثم يأتي آخر يقول والله يا شيخ في مرة حدث كذا وكذا، فتجد أن الشيخ خرج ولم يأكل. هذا ليس من الأدب أيضا، اترك الشيخ هذا وقت راحته وقت أن يأكل، ثم بعد الطعام إن تيسر وجلس الشيخ اسأله، إن تيسر فاسأله. والله تعالى أعلم. لعلنا نقف عند قول المؤلف رحمه الله ولا تناديه باسمه مجردا، إن شاء الله يكون هذا في يوم الثلاثاء لأن يوم الأحد القادم سيكون الاختبار. والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإذا أحد عنده سؤال أو استفسار أو تعليق فليتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. شيخ محمد أحسن الله إليكم، هذه آداب طيبة، ولكن نلمح من بعض طلاب العلم يتأدب مع شيخه ببعض الآداب الأخرى، مثل أنه إذا شرب من كأس ماء يترك الشيخ قليلا من الماء ثم يأتي الطلبة ويتسارع إلى أن يشربوا من هذه شربة الماء التي بقيت في هذا الكأس، أو مثلا تقبيل رأسه، أو مثلا تقبيل ركبته، فما قولكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، سؤال طيب. طبعا إخوان ننتبه أنه الغلو أيضا في الآداب قد يصل في الطالب ليصبح على طريقة الصوفية في المريد مع شيخه، وهذا خطأ، وإنما الآداب بالشيء المعقول المذكور عند أهل العلم وما سنذكره في الكتب كمثال الذي بين يدينا. أما أن يكون والله إذا شرب الشيخ يذهب إلى ما، هل هناك هذا تبرك؟ وهذا ليس لا ينبغي مع الشيخ ولا مع غيره، فلا يأتي ويقول والله هذا ما شاء الله، لا هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام في حياته. أما ما يذكر هذا من بعض المساهد هذا غلو. أما تقبيل رأسه فإن شاء الله لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا يكون الهدي، لا يكون هدي، يعني إن سلم عليه قبل رأسه. أما أن يكون في كل مجلس إذا دخل الشيخ الكل يأتي يقبل رأسه هذا لا، لم يكن من هدي الصحابة مع خير البشر عليه الصلاة والسلام. ففضلا أن يقبل ركبته أو نحوه أو ينحني إليه، لا أعوذ بالله، هذا من الغلو. وإحنا نقول آداب، أما أن تكون تصل إلى الغلو في الشيخ والاعتقاد به فهذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما طريقة غلاة الصوفية والشيعة ومن نحى نحوهم، والله أعلم. أحسن الله إليك. أحبك الله الذي أحببتني فيه أخي مصطفى، جزاكم الله خيرا جميعا. إذا أحد عنده شيء آخر يتفضل. طيب إذا نقف، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعني وإياكم بما قرأنا، وأسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا من المتأدبين مع مشايخنا ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. إن شاء الله يوم الأحد القادم اختبارنا، وسأخبركم في المجموعة إن شاء الله إن كانت على الطريقة التي اقترحها الدكتور سمير بارك الله فيه أو التي ذكرتها أنا، سأخبركم إن شاء الله خلال اليومين بإذن الله، لكن أنتم كونوا جاهزين للاختبار سواء بهذه الطريقة أو هذه الطريقة حتى تكون إن شاء الله يوم الأحد القادم جاهزين للاختبار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا دكتورنا، بارك الله بكم شيخنا، رفع الله قدركم الله بعلمه، وجزاكم الله كل خير. وإياكم وإياكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا شيخ.